وفيما يحيط بأمتنا من مشاكل نحتاج إلى شحنة روحية تعيد لهذه الأمة كيانها وتجدد لهذه الأمة دماءها وتبعث في هذه الأمة قوتها ونهضتها. فعلى أي منهج تسير أمتنا نحو النصر؟ وعلى أي طريق تتحرك نحو السيادة والريادة؟ لقد رسم لنا ربنا جل وعلا في كتابه طريق التجارة الرابحة التي تعلي أقدار هذه الأمة والتي ترفع من شأنها والتي تعز جانبها والتي تجعلها تنتصر بعون الله على أعدائها. يا أيها الذين آمنوا، هذا أول نداء للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إنها تجارة، ليست تجارة من تجارات الدنيا التي قد يشوبها غبش أو يحيط بها دجل أو يكون فيها نفاق أو غش أو خداع. إنها تجارة رسم طريقها الله سبحانه وتعالى وحدد مسيرتها القوي القادر جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تنجيكم من عذاب أليم في الدنيا حيث تنهزمون أمام عزالة البشر، حيث لا تستطيعون مواجهة أولئك الذين كتب الله عليهم الذلة والمسكنة والمهانة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله عذاب من عذاب أليم، عذاب أليم في الدنيا بالهزيمة أمام هؤلاء الضعفاء، ومن عذاب أليم في الآخرة أمام رب الأرض والسماء وأمام الذي ينصر الأقوياء من العباد المؤمنين. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أول هذه التجارة تؤمنون بالله ورسوله. ومعنى الإيمان اليقين والثقة والاطمئنان، الاطمئنان لأمر الله والثقة بوعد الله واليقين فيما عند الله عز وجل. تؤمنون بالله ورسوله، تثقون في وعد الله وتطمئنون لما أخبركم به الله، وتثقون في وعد الله وفي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تؤمنون بالله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله والثقة فيما عند الله واليقين فيما عند الله والاطمئنان لوعد الله ولوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى بذل وعطاء، ويحتاج إلى جهد ووفاء. فهل هناك بذل وعطاء؟ وهل هناك جهد وتضحية ووفاء؟ أقوى للأمة وأعز لها وأرفع من أن تجاهد في سبيل الله عز وجل، وتجاهدون في سبيل الله. الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله عز وجل. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قد يكون هناك في الأمة إيمان، وقد يكون هناك في الأمة يقين واطمئنان، وقد يكون هناك في الأمة ثقة لوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة لا تتحرك نحو الحركة التي تعلي قدرها وترفع شأنها وتعز جانبها. لقد مضى على سقوط المسجد الأقصى في أيدي أعداء الله من الأذلاء والذين كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، مضى على سقوط المسجد الأقصى في أيدي هؤلاء قرابة 25 عاما، وهي في عمر الأمة شيء قليل، لكن الأمة لو عرفت طريق التجارة الرابحة التي خطها لنا ربنا ورسمها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تستطيع بحول الله وعونه أن تسترد المسجد الأقصى الشريف، بل تستطيع أن تعيد الأرض السليمة كلها، بل تستطيع أن تعيد الاطمئنان والأمان في ربوع البلاد الإسلامية في شرق الدنيا وغربها، في شمالها وجنوبها، في كل بقعة من بقاع الأرض، لو عرفت طريق التجارة الرابحة. أول هذه التجارة تؤمنون بالله ورسوله، ثاني أمر من هذه التجارة الرابحة وتجاهدون في سبيل الله. وتقول إن الجهاد في سبيل الله أصبح الآن ينظر إليه على أنه سفك دماء، وعلى أنه غزو وتضييع لدماء الأبرياء. كلا، وإنما الجهاد في طريق محمد صلى الله عليه وسلم هو أسلى ما يتطلع إليه الأطهار الأبرياء الأنبياء الأتقياء. الجهاد في سبيل الله أسلى ما تصدو إليه النفس المؤمنة. إن الجهاد في سبيل الله يا أخي المسلم، يوم أن كان المسلمون يعرفون قدرهم ويلتزمون بمنهج ربهم ويتمسكون بهدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان أعز إليهم من المال والولد وأعز إليهم من النفس. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أرأيتم إلى ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، حيث كان الأعداء كثرة تزيد على 100,000 والمسلمون قلة عددهم 3,000، وعندما آلت إليه القيادة تردد في مواجهة الأعداء، وإذا به يقول لنفسه: يا نفس، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، هكذا. واندفع بعد ذلك لمواجهة الأعداء حتى نال الشهادة في سبيل الله عز وجل. هذا صحابي جليل، والأمثلة كثيرة. هل نستطيع أن نعيد الجهاد مرة ثانية؟ هل يستطيع أحد أن يبطل الجهاد في سبيل الله؟ لا يستطيع أحد. ثلاث من أصل الإيمان، اسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث من أصل الإيمان. هذه الثلاثة: ألا نكفر أحدا بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله دور جائر ولا عدل عادل. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله دور جائر ولا عدل عادل. أرأيتم إلى هذه الأمة لو أنها من أولها إلى آخرها قد نزل عليها الخير من السماء، وقد أصبح كل واحد فيها من الأغنياء الأثرياء، ولا يوجد فقير في ربوع الأمة. هل تسقط الزكاة عن هؤلاء؟ لا يوجد فقير في ربوع الأمة. لو أننا جميعا أنزل الله علينا الخيرات والبركات من السماء، وأصبحنا جميعا في فرق وغرب من الأغنياء الأثرياء، ألا تجمع منا الزكاة؟ الزكاة لا تسقط أبدا، حتى ولو كانت الأمة كلها غنية. وكذلك فريضة الجهاد لا تسقط عن الأمة من أولها إلى آخرها، حتى ولو كان الأمان والاطمئنان ضاربا في شعابها وربوعها، لا يمكن أبدا أن نبطل الجهاد في سبيل الله. تظل الأمة في إعداد واستعداد. واعلموا أنكم، يقول عمرو بن العاص عندما دخل فاتحا مصر ووجد الجنود فيها الدعف والطمأنينة، عند ذلك قال هذه المقولة للجند: ما لكم؟ اعلموا أنكم في جهاد إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء من حولكم واشتياقهم إلى لقائكم. إذن هذه التجارة الرابحة، تريدون عودة الأرض السليبة، تريدون أمنا وطمأنينة في أرض الإسلام الحبيبة، تريدون قرارا واستقرارا واطمئنانا في ربوع أرض الإسلام هنا وهناك، فالطريق معروف والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله دور جائر ولا عدل عادل. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما الذي سيترتب على ذلك؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، لا كجنات الدنيا ولا كقصورها ولا كالبيوت التي فيها جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. جنات إقامة، مساكن طيبة لا ترى فيها خبلا ولا ترى فيها خللا ولا ترى فيها مضيعة للوقت ولا ترى فيها شيئا يجعل النفس تشمئز من صورة كئيبة أو كلمة نابية، وإنما ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ما النتيجة التي بعد ذلك؟ بعد مغفرة الذنوب، يغفر لكم ذنوبكم، وبعد دخول الجنات والمساكن الطيبة وأخرى تحبونها، اسمعوا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب. نحن على هذا الأمل نعيش، ونحن في هذا الوعد نثق: وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أيها الإخوة الأحباب، سياق الآيات أيضا له مدلول ومغزى، إنه خطاب لجماعة المؤمنين، وليس خطابا لبلد دون بلد آخر، ولا لمنطقة دون منطقة أخرى، وإنما: يا أيها الذين آمنوا. فمع نداء الله عز وجل بأن نؤمن، علينا أن نكون جماعة نحو أعدائنا، لا نترك إخواننا في أي مكان يضربون ويثابون سوء العذاب. ونحن نقول إن أرضنا بعيدة. هؤلاء هم خاصون بأنفسهم وليس لنا بهم شأن، لا، وإنما منطق الآيات يبين أن الأمة لا يمكن أبدا أن تنال نصرها وعزها ونجاتها وفلاحها إلا إذا كانت أمة واحدة شرقا وغربا عربا وعجبا يؤمنون بإله واحد ويحسون بإحساس واحد وينتهجون منهجا واحدا ويتجهون نحو عدو واحد. هذا ما أردت أن أقوله في ذكرى الإسراء والمعراج، وإلا فهناك من إلا في هذه الذكرى كثير قد سمعتم منه الكثير والكثير، لكن الدرس الذي ينبغي أن تعرفه الأمة أن عزها مرهون وأن نصرها مرهون ومرتبط بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله واجتماع كلمة المؤمنين على نصر دين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي آية أخرى إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لا تظنوا أن النصر استبداء من هنا أو أخذا من هناك، هلا، وإنما وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بشروط التي رأيتموها في الآيات: إيمان بالله وإقبال على الله واستعداد بالجهاد في سبيل الله بالمال وبالنفس، وعندها ستهتز كل قوة على ظهر الأرض إلا تهتز من داخلها، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذها من تحت فوقها ومن تحت أرجلها، وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله ببعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين طريق الإيمان وأن يدل المسلمين على طريق الرحمن وأن يرشدهم إلى طريق الجنان، إنه نعم المولى ونعم النصير. وطريق الجنان معروف: إيمان بالله واتباع لمنهج رسول الله وجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه واتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واطيعوه واخلصوا لله في أعمالكم وراقبوه. والحديث عن التجارة الرابحة في ذكرى الإسراء والمعراج نستطيع أن نستخلصه من مشهد رآه رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقد رأى في هذه الليلة مشاهد كثيرة. من بين هذه المشاهد التي رآها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه مشاهد: مشهد من شأنه أن يعلي قدر الأمة وأن يرفع شأنها وأن يجعلها عزيزة مرغوبة الجناح والجانب من أعدائها، تكون مرغوبة من الأعداء، تكون هذه الأمة موجهة كل طاقاتها للأعداء حتى الأعداء يرهبونها في كل وقت. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم. ما هذه السرعة العجيبة؟ من يستطيع أن يزرع في يوم ويحصد زرعه في اليوم الآخر بهذه السرعة؟ أي قوة هذه؟ إنها قوة الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله من أمتي يزرعون في يوم ويحصدون في يوم ثاني مباشرة. هذه عوامل البناء في الأمة، عوامل البناء، عوامل الرخاء، عوامل البقاء، عوامل الاستقرار والاطمئنان والأمان في الأمة في سبيل الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم في العيلة وهي نوع من أنواع الربا، واتبعتم أذناب الفقر، ورضيتم بالزرع، يعني شغلتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، انظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعتم أذناب البقر، كأن الإنسان مرتبط والبقر يكون له دليل وهو ماشي خلفه يشم في ذنبه. واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا ثم لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عوامل البناء والبقاء في الأمة رآها الرسول عليه الصلاة والسلام، الجهاد في سبيل الله. عندما ننادي بالجهاد في سبيل الله، وكم نادى غيرنا من سنوات طويلة نادوا بالجهاد في سبيل الله، قالوا إن هؤلاء يريدون أن يقلبوا الدنيا رأسا على عقب. ما المقصود بالجهاد؟ هل يريدون ضياعا؟ هل يريدون سفك دماء؟ هل لا، نحن نريد عزا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، عز لن نسئه نحن بأيدينا، وإنما رسمه لنا ربنا من فوق سبع سماوات. الجهاد في سبيل الله أسمى ما تصبو إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. أيها الإخوة الأحباب، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم معاول الهدي في الأمة، رأى أهل الربا، رأى الزنا، رأى الذين يعيشون على أفساد الآخرين بالغيبة والنميمة، رأى أولئك الذين يكذبون الكذبة ثم تكون هذه الكذبة التي أطلقوها في المجتمع تكون كهذا الثور الهائج تخرج من الفم ولا تعود إلا بعد أن توقع بين الناس العداوة والبغضاء. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج عوامل البقاء في الأمة وهو الجهاد في سبيل الله، ورأى معاول الهدي في الأمة حتى تحذر الأمة هذه المعاصي والآثام والسيئات. أيها الإخوة الأحباب، إن تجارة رابحة واحدة لا يمكن أبدا أن يشملها أن يأتي عليها كساد، إنها رائجة، إنها تجارة مع الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أيها الإخوة الأحباب، جبت عنكم أسبوعا كاملا في شعيرة من شعائر الإسلام، وكم أفرج الله صدري وأنا أرى شبابا من أبناء هذا البلد يذهبون وتدفع بهم دولتهم لكي يؤدوا شعيرة من شعائر الإسلام وهم مستبشرون فرحون، وأنظر وأقول يا سبحان الله، لو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فشرت كل طاقتها لتجنيد الشباب ولإلهاب حماسهم ولتوجيههم نحو تأدية شعيرة من شعائر الإسلام، ما الذي كان يحدث؟ كانت تعاد هناك ذكريات الرعيل الأول، ذكريات مصعب بن عمير معلم القرآن الأول في المدينة الذي رفض الثراء والغنى على أن يعتنق هذه الرسالة العالية الفريدة التي أعلت قدره ورفعت شأنه وجعلته من الشهداء في سجن الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. قلت لو أن الأمة كلها استخلصت كل أموالها لتربية النسل وتوجيههم إلى مثل هذه الشعائر التعبدية، بل وتجنيدهم للجهاد في سبيل الله لمواجهة حاسمة بين أعداء الله، ما الذي كان يحدث؟ والله لو وجد أعداء الإسلام القابعون هناك في الأقصى وفي فلسطين، والذين يتربصون بالمسلمين في أفغانستان وفي الفلبين وفي أريتريا وفي الصومال، لو وجدوا من الأمة جدا واجتهادا، لو وجدوا من الأمة توجها سليما لغيروا